مزهرك أطيارك والدار. يا ألواني موسيقى. يجيب العشاق يا أطيار الوادي غني للمشتاق يا أخي الوادي مجيب العشاق يا أطيار الوادي غني للمشتاق يا أشجار الوادي طفنا بالألحان تحت الظل الهادي والعمر نسهر في المنهى الأخضر بالليل الأشقر نسهر نسهر نسهر نحكي نسمر نشدو نسهر في المنهى الأخضر بالليل الأشقر نسهر نسهر نسهر آه يا ودي في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة إخراج أيمن فتيحة